أعظم الاصطفاء أن تصطفى أن تكون من أهل الله وخاصته. قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أن تصطفى وتجتبى وتختار أن تكون من أهل القرآن فذاك شرف ومزية لا يوازيها أي نعمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فكلما قرأ العبد آية ارتفع درجة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.